وقبل أن نذكر الحديث، راوي الحديث هو من؟ أنس، أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام وبقي 10 سنين وهو يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفره وفي حضره، وهو كذلك من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة قبله وهذا أنس، كلاهما من المكثرين.